Thank you. وتخضع لكم ما شاء الله. بارك في رمضان يا شيخ. الله يحفظك. الله وسخر لكم الشمس والقمر Thank you. Thank you. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع ولا تحسبن الله فلا تحسبن الله مخلف Thank you.